صح موسى؟ قالوا تجي النحلة تأكل منها خرجنا العسل، قالوا تجي الدودة التوت تأكل منها خرجنا الحرير. من الذي فرق بين هذه كلها؟ انطق الرجل واحد وقال له الله. قال له يلا روح. طيب ليش النعجم لما تأكل من شجرة التوت ليش ما تخرج لناش التوت تخرج لناش الحرير؟ وليش النحلة لما تأكل منها تخرج لنا مثلا الحرير وهكذا وتختارت النظام؟ لا، كل واحد كيفاش خلق ربي سبحانه. دودة الحرير تأكل تخرج الحرير، النعجم تأكل تخرج الحرير، النحلة تأكل تخرج العسل. فهمنا؟ لذلك يا إخواني الكرام كان العلماء الأوائل يعني عندهم أدلة عظيمة من الكون باش يستدلوا على عظمة الله تبارك وتعالى. الإمام أبو حنيفة جاءه كذلك أحد الزنادقة وهو جالس على نهر الفرات في العراق، وجاله واحد من الزنادقة قال له ماذا تفعل هنا؟ قال له أتدبر في خلق الله. واش راك دير هنا؟ قال له راني ندبر في ربي سبحانه واش خلق كيفاش خلق الدنيا. قال له وراء ربك هذا اللي تدبر له. قال له أنا مانيش حتى واحد، ما كان حتى واحد. قال له كيفاش تدلني باللي الرب هذا تاعك موجود والعياذ بالله؟ قال له اصبر اصبر. قال له انا شفت واحد الحاجه عجيبه شفتها نقصها لك وبعدين سهل الامر الاخر اللي تبحث عليه سهل. قال له واش شفت؟ قال له انا شفت امر عجبني. هذا ابو حنيفه النعمان الفقيه الكبير. قال له انا شفت واحد الشيء عجبني. قال له واش شفت؟ قال له وانا جاي هنايا قبل ما تجي انت جالس على نهر الفرات، قالوا شفت سفينة تنقل البضائع وتنقل الناس من الشط الثاني وتنقل جميع الأشياء ثم تأتي بها إلى الشط هنا وتنزلها وترجع بدون ربان. فهمنا؟ قالوا أنا قبل ما تجي انت قالوا شفت واحد السفينة تعمر الناس تعمر الغلب تعمر دبايب تعمر سلعة وتجي وحدها لعندنا اللي هنا كيما راني انا جالس وتفرغ وتزيد تولي حتى واحد ما يسوقها. فهمنا؟ قال له ذاك الزنديق قال له هذا كذب، هذا عجيب وكذب. قال له ليش؟ قال له كيف السفينه تجي وحدها معمره ناس معمره خيرات تنزل وترجع وحدها؟ قال له اذا يعني كذب هذا الشيء ما كاش منه. قال له ما كاش منه. قال له هذا الشيء اللي قلناه ما كاش منه. قال له السماء وشمس وقمر والدنيا كلها تسير فوضى ما عندها حتى تسيرها. سفينة ما بغيتهاش تسير وحدها وكون كله يسير وحده. الراجل دعا وراح وأمن وراح تعجب عطاه دليل برهان قطعي. قالوا لك نجوزوا أن السفينة تجي معمرة بالأدخال وبالأرزاق وبالناس وتنزل وزيد ترجع وتخدم وحدها تقعد مين يتحكم فيها؟ قالوا لا ما كاش منها. قالوا إذا كيفاش هذه ما كاش منها بينما الدنيا كلها راهي تمشي وتروح والشتاء تجي والصيف يروح والخريف يجي والربيع والدنيا منظمة والشمس تجي تشرق والبحار كل شيء منظم يعني فوضى هذاك وحدها تخدم روحها بروحها. قالوا إذا كاين من وراء ذلك؟ قالوا من وراء ذلك؟ قالوا الله. قالوا روحي إذا هاك فهمنا كيف؟ لأن يا إخواني الكرام العلماء الأوائل كان الله تبارك وتعالى فتح عليهم بالأدلة القطعية هذه، ولذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظارنا إلى الكون حتى نرجع إلى عظمة الله تبارك وتعالى. بالمخلوقات نتاعو نعرفوه. فهمنا كيف؟ كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب. من أكيد الله تبارك وتعالى خلق السماء والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، ولكن لآيات يعني دلائل واضحات قاطعات علامات يعني علامات عظيمة على وجود الله تبارك وتعالى، ولكن لمن؟ ما للناس كلهم، لأولي الألباب، للناس اللي عندهم العقول الناضجة العقول الصحيحة العقول السليمة الغير الملوثة والعياذ بالله بالإلحاد وبالكفر وبالزندقة وغيرها، هذا ما يفيد فيه شيء. فهمنا؟ لذلك لآيات لأولي الأبصار الله تبارك وتعالى يبين هؤلاء أولي الأبصار منهم شكونهم هذا الناس اللي عندهم العقول شكونهم؟ الذين يذكرون الله قياما هم واقفين يذكر ربي وقعودا وعلى جنوبهم

يدخل العروسة ولا تدخل عليه الطير ولا تدخل عليه غريلو ولا يدخل عليه بوفطرطة ولا تدخل عليه زاوش مانيش خايفة راه مسلح فهمنا ها شركة في الشيء. لذلك لما قال لك لا يشركون به شيئا شيء وقلت لكم أنا ديك النار ما زلت نقول لكم كل حاجة يطلق عليها شيء وتشرك بها ربي سبحانه ربي ما يقبلهاش. لذلك الشرك راه عظيم ماهوش سهل ماشي حتى نزيد فرد كبير السيد ابو فلان عاد قال فلان الشرك ثم يقول له شرك كي تدي شمعة كسرة نص شمعة ثلث شمعة فمن كيف شرك والعياذ بالله. لذلك نعطيكم الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قالوا في الحديث الصحيح انه دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل الجنة في ذباب. اسمعوا هذه جديدة عليكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعد الرجل ادخل الجنة على جل الذبان والاخر ادخل النار على جل الذبان. فهمتوا لان الذبان هذا حق ربي نهضروا عليه في الجامعة وذر عليه ربي بالقرآن وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذهم منه. ذكر ربي الذبان في القرآن لا ذكره سهل الذبان الذبان أكثر من بوين أكثر من مصانع تاع أمريكا كلهم بالعجيب اللي فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فانقلوه ثم أخرجوه منه. هذه الكفار مكة هذه الناس كلهم ما كانوا شيء يأمنوا بهذه القضية هذه شحال عندهم من اللي كشفوها ما عندهاش 50 ما عندهاش 30 سنة من اللي كشفوها العلماء هذه القضية ما عندهاش 30 سنة من اللي كشفوها ولا 40 سنة أكثر تقدير 40 سنة. وبعض العلماء ضعفوا هذا الحديث في صحيح البخاري ومنهم يعني عالم كبير مصري اللي هو الدكتور الشلبي منع هذا الحديث وقال له كان البخاري يبعث من جديد يمنع الحديث هذا من كتابه حديث الذباب. معنى الحديث تاع الذبابات يعني قال لك انت راك تاكل وطاحت لك الذبانه في الماكله قال لك طاحت واحد يرفض الصحن ويروح يرميه للكل ولا حد يعيد يقول لك يلا ما ناكلش كامل ينوض ويخلي فهمنا هكذا نديرو حنايا. بينما شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم كيفاش يقول بزاف ما سالوش يقبلوا الكلام هذا حتى جاء العلم ثبت ولكن الاولين الحديث العلماء الاجلاء كانوا يقبلوا لان اللي جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحه على السمع والطاعه فوق راسنا فوق عينينا. ولكن بعض الناس يحسبوا يعاجوا التفسير ويعاجوا القران ويعاجوا الحديث بعقولهم الراشيه عقولنا مهما كانت فاهمه ما نجموش نفهموا فيها الفهم الدقيق للقران وللحديث. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا طاحت دبانة في الماعون تاعكم وبدات هكذاك تنقز باش راح تطير غمسها لداخل وخرج علاه فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. عندها زوج جناحتين ولا ربعة عندها زوج جناح اليمن فيه الدواء وجناح الآخر فيه المرض هي في الطيحة تحل اللي فيها المرض ومن هكذا باش تحط لك كما نقول الميكروب في الماكلة تاعك. بينما تغطسها يصبح الميكروب تاعها يقتلوا العلاج اللي في الجناح لك. والعلماء ثبتوا وبحثوا وعيروا جناحات تاع الذباب لقاو صحيح كلام هذا لقاو الجناح اليمن فيه العلاج والجناح اليسر فيه المرض. فمن هكذا هذه الذبابة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان عنده مخبر في مكة؟ ما كان عنده ولد على البصر ولكن اللي قال له هذا الرب اللي خلق الذبابة قال له قال له يا محمد الذبابة راهي جناح فيها واحد فيه خير وواحد فيه شر واحد فيه المرض وواحد فيه العلاج إذا طاحت في الماعون تاعك مغطسها وخرجها يعني تصبح واحد ناقص واحد يساوي صفر فهمنا يعني أصبح مرضها نحى علاجها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما بعض الناس ما زالوا حتى الان يقول لك اهو كيفاش هذا ماشي شغله المهم حتى العلم الطب الحديث والعلماء اللي كل يوم لابسين الابيض وخايفين على صحتهم ثبتوا باللي صحيح كلام هذا باللي تبنى فيها جناحتها فيها واحد فيها المرض وواحد فيها الصحه كي تخمسها لداخل وزمه خلاص المرض هذا باللي حطاته قتلوا الدواء اللي في جناح الاخر. اذن الذبابه هذه يا اخواني الكرام من العظمه الذبابة هذه من العظمة نتاعها ما يستطيعش الإنسان يفسرها من العلماء، أذكر واحد مرة في مجلة يقول جلس 16 سنة متخصص في الذباب، قال ما عرفناش، ما يعرفش السير ده كامل، جاء بعلم وخلى أشياء غابت عنه علم كثير غاب عنه. هذه الذبابة هذه يا إخواني الكرام باش نقول لكم ولا يشرك به شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنسان دخل النار على جل دبانة وإنسان دخل الجنة على جل دبانة. اسمعوا مليح يا الناس اللي يقول لك احنا واش درنا كي نروحوا لمربين، احنا دينا غير شمعة ولا قفة ولا دينا جبنة ولا دينا غير عمود ولا مانيش عارفين. كيفاش الرجل هذا يدخل الجنة على جل دبانة ويدخل النار على جل دبانة؟ اسمعوا مليح، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحديث صحيح، كان رجل يمشي في فلات، كان رجل يمشي في صحراء رايح مسافر، ألقى ناس يعبدوا صنم يعبدوا فيه طرف الطريق، قالوا له أين تريد؟ قال أريد القرية الفلانية وراك رايح نروح المكان الفلاني. قال ولكن لا تمر على هذه الطريق إلا إذا نذرت إلى صنمنا شيئا، حنا ما خلوكش تروح حتى تعطينا الزيارة للصنم تاعنا. الزيارة يا حنا كي نروحوا ما يقولوش شيء، يقولوا الزيارة باش يدخلوها في المباح. قالوا حتى تحط الزيارة للصنم تاعنا، نذر تنذر للصنم تاعنا. قالوا ما أنا ما عندي ما ننذر. قالوا ما أنا ما عندي ما ننذر، ما عندي غنم، ما عندي بقر، ما عندي ناقة، ما عندي ولا شيء. هاكو تشوفوا يدي ياول ما زاد فيه التمر فيه الخبز فيه هذا ما فيه، وما يبغوا الحاجة اللي فيها الروح، ما يبغوش خبز ولا كذا. هذا الناس الطواغيت قالوا له هذا اللي كاين. قال ما عندي والو. شاف الذباب يعجج قال له طيب، قال له احنا ماناش داركينك حتى تعطينا حاجة للصنم تاعنا. اقتل ذبانة حطها عند رجلين الصنم وراه، فهمنا؟ سرحوا. لما مات الله تبارك وتعالى بعثه وقال له الذبابة اللي اقتلتها أنت وعطيتها للصنم أنت اللي خلقتها، الصنم خلقها من خلقها؟ قال له أنت يا رب. قال له ليش تعطيها؟ ليش تعطيها؟ فقد أشركت بي، لاحوا في جهنم. إذن خليها راه يتعجل إلى أذتك اقتلها، وإلى ما أذتك تعطيها للصنم لا، باش تشوف ولا يشركون به شيئا. علاش ربي قال شيئا؟ باش اللي تقول انت صغير يقول لك لا لا لا لا، الشرك ما تشركش ولو نص دبانه ولو نص بره، شرك شرك. لما جاء الرجل المؤمن واحد اخر وصل عندهم قالوا له اين تريد؟ قال من القبيله الفلانيه. قالوا له احنا ماناش مسرحينك حتى تعطينا حاجه للصنم تاعنا، تنذر حاجه، فهمنا؟ قال لهم حتى تنذر حاجة للصنم تاعي. قال لهم أنا لا أنذر إلا لله، أنا ما نعطي إلا ربي، أنا ما نذبحش إلا ربي وما نزور إلا ربي. يا راجل كيف نقتلوك نديرو؟ قال لهم قالوا صاحبك أو جاز غير دبانة ولا؟ قال لهم ولا دبانة، دبانة شنو خلقها؟ خلقها ربي، نعطيها لكم للصنم تاعكم. قالوا له حتى الذبانة؟ قال لهم حتى الذبانة، الذبانة خلقها مخلوق من مخلوق الله، إلا نقتلها لكم ونحطها لكم عند الصنم تاعكم يوم القيامة يجاد أن ربي وحاج شيء، فهمنا؟ لما عياو فيه ما بغاش يعطي حتى ذبانة، بينما احنا أعطينا الفراد وأعطينا العجامة وأعطينا الغنم وأعطينا الشماع والمصابح والمكلسة وكل شيء أعطيناه، وقلنا واش درنا؟ ما درنا والو، ورانا في ما درنا والو. اللي توب تاب الله عليه، واللي ما زال هاي الأحاديث رانا نهضروا فيها، واللي ما عجباتوش أنا نقول له كتب وروح يقرأ وخلاص، ما يكسرناش راسه. لما عياو فيه قالوا حتى الذبانة ما تعطيهاش يا سيدي؟ قال ما نعطيش، الذبانة خلقها الله ويوم القيامة يحاجني ربي عليها. قتلوا ولكن قتل شهيدا، قتلوه لما مات الله تبارك وتعالى قالوا ادخلوا الجنة لأنك ما أشركت بي شيئا، ما أشركت حتى حاجة، شعرة ما أعطاهاش. لذلك الشرك يا إخواني الكرام لا يشركون به شيئا، هذا هو المؤمن الصحيح. وإذا يقول لك هذه واش فيها وهذه واش فيها، يا أخي ما تقولش واش فيها، قول الشرع جوزها ولا ما جوزهاش، هذا هو المؤمن، يجير الشرع، الشرع هو الحاكم. أما العقول واش فيها، الدنيا خربت وراح الدين كله بكلمة واش فيها. ولذلك نرجع الحق ربي سبحانه علينا، قالوا يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ راك عارف يا معاذ اللي هو الصحابي الجليل، تعرف حق ربي على الناس واشنو؟ قالوا الله ورسوله أعلم. حق ربي علينا، اسمعوا حق ربي علينا واشنو؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العبيد أو على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شيء اللي يطلق عليه شيء ما يشركوش أي حاجة، لا فهمنا باش نفهمكم باللي ربي خلقنا باش نعبدوه وخلقنا باش يديرنا في الجنة، غير اللي ما بغاش يدخل، هذاك اللي ما بغاش يدخل دخل النار على بينة، النار هذيك حججة وما روح داخلها كما يقولوا بالعامية لهير هو بغا. وبعدين قال له يا معاذ وما حق العبيد على الله؟ حقنا احنا على ربي، شوف ربي سبحانه العظمة نتاعو اجعل لنا حقا وإلا احنا عبيده. ربي سبحانه من رحمته بنا قال عندكم عندي حق بنا، ما المفروض ما عطينا حتى حق، احنا عبيده لا احنا في الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو أدخلنا الجنة جميعا فبرحمته، ربي سبحانه لو كان يدخلنا كلنا الجنة فبرحمته، ولو أدخلنا جميعا النار فبعدله، فهمتوا؟ لو كان يدخلنا كامل الجنة برحمته، ولو كان يدخلنا كامل النار بعدله. شو واحد يقول لا لا خرجنا نخرج وشنو هذا؟ هذه ما يخدمها، كش واحد يدافع ويهدر والله ولا يهدر واحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا زعماء ولا عظم العرب ولا عظم العجم، بلك تقولوا الرؤساء المنفوخين واصحاب الجنرالات والبشوات والبهوات يتكلموا يوم القيامة يقولوا يا رب شنو هذا؟ هذا في الدنيا، أما في الآخرة حتى واحد ما يهدر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يهدر بعد أن يأذن له الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الإذن من الله. عاد تكلم يا محمد واش تبغي؟ أما على طول السلام عليكم ما كايناش، فوضى عن ربي ما كاش، فمن كيف؟ إذن ربي أعطانا حق، يعني من رحمته وعدله أنه أعطانا حق وإلا ما عدنا حتى حق عنده. بغى يديرنا في الجنة برحمته، بغى يرمينا في النار بعدله، تا واحد ما يسأل، لا معقب لأمره، لا يسأل عما يفعل. ربي حتى واحد ما يسأل يقول له علاش راك تدير هكذا؟ فهمنا كيف؟ لأن هذيك أمري وأمرك وأمر الدنيا، عنده الوزراء، عنده الحواشي، عنده فلان، عنده اللي يوري له، عنده السكرتير، عنده فلان، عنده المستشار، يقول له هذا الشيء ما يجوزش، دير هكذا دير هكذا، ربي ما يشاور حد ولا عنده حد. فهمنا كيف؟ وحده. إذا دخلنا الجنة برحمته دخلنا النار بعدله، ما ظلمناش. ما ظلمناش لو أدخلنا النار لم يظلمنا، لأننا ما خلصناش. فمن كيف؟ إنسان لما يتلاعب تجي الغرامة ليه وما يخلص وينحوا له الدوزان ولا يرموه في السجن قال لك ما خلص. فمن إحنا لما يروحنا في جهنم ما خلصناش، واش خلصنا؟ صلينا 4 ركعات ولا 5 ركعات ولا 5 ركعات قلنا دينا الجنة، نخلصوا غير شربت ما في جولي، يلا نخلصوا غير مرلوس بنادم يدفى به يخلصوا، يلا هذا في الوقت اللي الناس البارح يتكلموا في افغانستان راهم يموتوا من الثلج 2 مترات تاع الثلج فوق الارض، والناس ما عندهمش غير السماء، مغطين السماء والارض مازال ما عندهمش. فهمنا كيف؟ ولا الخلاص ما كاش ما دام ما كاش خلاص يلا روحوا جهنم وما نجوش نقولوا خلصنا، واش خلصنا؟

لما الإنسان يخزر يتأمل في ملكوت الله في العظمة من ربي سبحانه ثم عينيه تدمع يقول لك يوم القيامة العين هذه ما تقيسهاش النار. وعين بكت من خشية الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدمع. راجل جالس غير هو وربي في الخلاء وشوف العظمة تاع ربي وشوف الملكوت تاع ربي سبحانه يعني جات العبا ونزل دموع من عينيه يقول لك هذاك يوم القيامة عينين هذوك ما تاكلهمش النار. علاش؟ لأن بكيت من خوف الله أو غرورقت بالدموع من خوف الله تبارك وتعالى. لذلك الإنسان يا إخواني الكرام هذا النفس هذه يعني تميل وهذا النفس تهرب. لذلك الإنسان يذكرها بالله يذكرها بملكوت الله ينظر عظمة ربي سبحانه كيفاش خلق كما قلت لكم في الآية لآيات يولي الألباب ما إلى آيات للناس كلهم وإلى الناس كلهم رايحين جايين يصرحون ويمرحون في هذه الأرض ولا أحد ينتبه. الناس راهم عايشين فوق الأرض هذه وما يهمهم كيقولوا فوق الطبيعة واش لي هذه الطبيعة يلا يخطط نفسها بنفسها حاشا لله. الطبيعة صح ولكن من طبعها؟ طبعها الله تبارك وتعالى. من أذن لها؟ مش ما تلقاش الخلل والفوضى. مرة يقول لك السمش حبست وقت 20 يوم ما طلتش ولا القمر هرق ما زادش ولا وما كاش مرة صار ذلك. من اللي خلق ربي الأرض والدنيا ومنظمها؟ الشمس تجي وتروح الليل يجي ويروح القمر يجي ويروح وهكذا عمرها ما تعطلت القضية. فمن كيف؟ لذلك الأمر هذا من ورائه مدبر حكيم ألا وهو الله تبارك وتعالى. لما نبههم أو لفت نظرهم إلى الإبل كيف خلقت ثناها بالسماء. الإنسان لما يركب على الجمل أول حاجة تتبادر إلى ذهنه السماء العلو يزيد يشوفوا الجمال كيفاش خلقها ربي وشوفوا العظمة تاع السماء كيفاش خلقها ربي. إذا تعملتوا في هذه المخلوقات سترجعون حتما إلى الله تبارك وتعالى لأن هذه أدلة قطعية. يقول وإلى السماء كيف رفعت. سماء مرفوعة بغير عمد نراها كاش ما جبتو سواري السمارة محطوط لها سواري كما الجماعة الجماعة هذا لو ما نحطو له السواري السقف ينزل وما حتى السقف ما يطلع بلا سواري ولو خيمة لابد من العمود في الوسط. فهمنا؟ بينما السماء رغم الكفار والملحدون وأعداء الله يقول لك السماء انتم ليش تهضروا على السماء. السماء عبارة عن غازات متراكمة بعضها فوق بعض فظهرت هذه الزرقة من أثر تراكم الغازات وتراكم الأكسجين والهيدروجين والنيتروجين وغيرها. ما تهضرش على السماء السماء ما كانتش مبنية. سمعتوا هكذا يقول لكم أصحاب الطبيعة وأصحاب الجيولوجيا وكذا يقول السماء ماهيش مبنية. السماء عبارة عن غازات متراكمة بعضها فوق بعض نيتروجين أكسيدين وأكسجين وهيدروجين غازات. لما الغازات هذه تراكم فوق بعضها البعض تبان لك سرقة أو الزرقة هذيك اللي تبان لك فهي انعكاس البحر مراية لأن السماء كاين مراية شافت البحر البحر ظهر لك في السماء هذاك هو. هكذا راهم يقولوا لكم وتقراوا في الكتب طلاب اللي يقراوا. ولكن نحن يا إخواني الكرام نصدر من الكتاب والسنة. نحن صح إذا كان العلم يوافق الكتاب والسنة أهلا وسهلا به. كان ما يوافقش الكتاب والسنة نرموه مهما كان مهما كان قائله وما نلوموش الآيات والأحاديث باش تولي توافق النظرية تاعهم لأن النظرية قالها قائل اليوم يقولها وغدوة ينقضها. يا إخواني الكرام السماء هذه مبنية بناء بغير عمد مرفوعة بلا سواري ومبنية بناء وهي طبقات إلى سبع سماوات وكلها سماء مبنية بناء محكمة لا يتطرق إليه أحد ولا يدخله أحد إلا بإذن من الله بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل بين السماء والسماء 500 سنة بين السماء والسماء 500 سنة ماشي 60 سنة ولا بيش 500 سنة. والدليل على أن السماء مبنية وعندها بوابين وعندها ما يدخلها حتى واحد إلا بإذن من الله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما عرج به إلى السماوات العلى مع جبريل عليه السلام لما يطلع يقول يطرق سماء الأولى، يطرق يستأذن، يقول للبوابين تاع السماء الأولى من شكونه اللي راه يطرق؟ يقول جبريل. فيقولون له ومن معك؟ فيقول محمد. اسمعوا مليح، ما كاش الفوضى، الفوضى عندنا باش تجاوب لي السماء ماهيش مبنية وما كاش منها، مبنية بناء معقد ومرصدة يصاد ما يعلم به إلا الله، وملائكة حافظة عليها ما تخلي حتى أحد يطلع إلا بإذن من الله. يقول له من؟ يقول جبريل. يقول ومن معك؟ يقول محمد. يقول وهل أذن له؟ جاء الإذن باش يطلع ولا أنت نزلت الأرض جبته؟ فهمتوا؟ يقول نعم أذن له يطلع، يحل له الباب، يطلع يحل له الباب، يفتح له، وإلا والله ما تفتح، يطلع للسماء الثانية يزيد يستأذن. يقول من؟ يقول جبريل. يقول ومن معك؟ يقول محمد. يقول وهل أذن له؟ يقول نعم، يفتحوا له ويزيد يطلع، وهكذا حتى الحق للسماء السابعة، وهو يستأذن ويفتح له. لو ما كانش مبنية وما كانتش موجودة، عبارة عن غازات، غازات تدخل يدك في وسط الغازات ما يصير لك ولا شيء، فهمنا كيف؟ كي تقول لي دخل يدك في الماء، بل هي مبنية يا إخواني الكرام ومرصدة، وفي نفس الوقت لها ملائكة يحرسونها وبوابين وغيرها، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرج به جبريل ماهوش مجرد ما عرج به طار خلاص على شاف السماء السابعة، بل مرة الأولى والثانية والثالثة، وكل سماء يمر فيها يرى عجبا ويرى من الغرائب ما لا يعلمه إلا الله، فهمنا كيف؟ إذن السماء هذه اللي أمرنا الله تبارك وتعالى أن ننظر في خلقها وفي عظمتها حتى نستدل بها على عظمة الله تبارك وتعالى، فكل عظمة تراها وتعجبك وتبهرك قوتها فاعلم أن عظمة الله تبارك وتعالى أكبر منها. الحاجة اللي تخلعها وتشوفها كبيرة وتشوفها قوية، أعرف بالله ربي هو اللي خلقها، إذن ربي أقوى منها وأقدر وأعلم وأحكم، فهمنا كيف؟ لذلك سورة الملك، سورة تبارك، تبارك الذي بيده، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، خلق سبع سماوات طباقا، هذه بخاري، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، خلقة ربي ما فيهاش واحد يقول هاو في الهلال ها يعوجب جهد منه، ما ينجمش ينتقد واحد خلقة ربي مهما أتي من علم ومهما أتي من دقة، من كيف؟ فارجع البصر، يقول لك ربي الله ما بغيش تأمل، شوف فارجع البصر لوح عينك وشوف، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ كاش ما تشوف كاش حاجة عوجة ولا مشقوقة ولا مفلولة، قل ها هو العوج هنا هاي بان هذه عوجة، ما كان، فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أرمي البصر اليوم وغدوة وغير غدوة ومرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف وما تلقى والو، تلقى أمر محكم، أمر معدل منظم ما فيه حتى فلة، بدليل اللي خلقه أحكم الحاكمين وأعظم العظماء ألا وهو الله تبارك وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظار المشركين خاصة وأنظار جميع الناس عامة إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، ثم بعد السماء أول شيء يلي السماء، حتى أن القضية هذه مرتبة ترتيبا منطقيا،